الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله الرحمة الكريم وحامل الأجن بهم الدين أقيم. وبعد، فيقول عبد الله بن إبراهيم بن الإمام العلوي الله الله: لما من الله تعالى علي بإتمام نظم المسمى مرق السعود لمبتغي الرقي والصعود، ألهمني الله الاشتغال بشرحه، فشرعت فيه مستعينا بالله ومشيرا بلفظ المحشي للكمال بن أبي شريف. إذن هو الآن يبدأ بالتعريف بمصطلحاته. والتعريف بالمصطلحات في أول الكتاب مما يعين على فهم مقاصد المؤلف، وهذا أمر قديم جدا، قديم قبل الإسلام، أن وجدوا في بعض الكتب أنهم بدأوا يضعون المصطلحات في أول الكتب ليستعان بها في فهم مقصود المؤلف. إذا فالمحشي إذا جاء في كتاب نشر البنود المقصود به الكمال بن أبي شريك، وبزكريا لشيخ الإسلام زكريا، وبهذا يكون صاحب نشر البنود قد خالف ما كان شراح جمع الجوامع ومحشيه يعرفون به الشيخ زكريا، لأن أغلبهم يقول شيخ الإسلام، هذا هو ما يعرف به في كتب الحواشي وفي شرع جمع الجوامع، ولكن هو يقول أشير له بزكريا. وعلى كل حال كان عليه أن يبقي هذا اللقب والشيخ الإسلام لما فيه من التعظيم. ثم إن شيخ زكريا الأنصاري عالم أجمع الناس على فضله وعلى تقواه وعلى علمه وعلى زهده وورعه وعلو كعبه في العلوم الشرعية، وكان شيخ الإسلام لو عرف به كان أفضل من تسمية زكريا مجرد. وفي المحشيين لهما، إذا ذكرت المحشيين فأقصد بهما الكمال بن أبي شريف والشيخ زكريا الأنصاري. وباللقاني لعلامة عصره بلا نزاع وواحد وقته بلا دفاع ناصر الدين اللقاني. لكل حال فإن الشيخ الإسلامي أيضا يستحق أن يذكره المصنف بمثل هذه الألفاظ، أن يقول عنه أيضا إنه علامة عصره بلا نزاع وواحد وقته بلا دفاع كما ذكره في الشيخ اللقاني، لأن زكريا الأنصاري ليس دون اللقاني في العلم، بل هو أرفع منه درجة. ولكن ربما تكون المذهبية قد حضرت في مثل هذه الأمور، لأن اللقاني مالكي والشيخ زكريا شافعي، يكون هذا الأمر هو سبب هذا المدح وترك المدح في الشيخ زكريا الأنصاري إلى آخره. قال: الأولان شافعيان وهذا مالكي، وكلهم محشون على شرح المحل لجمع الجوامع. وأشير بحلول لأبي العباس أحمد الشهيد بن حلول المالكي هنا القروي، ولو قال، لأن احنا دابا نرجع لهذه الكلمة حلول باش نعرفوا واش فعلا هذه الكلمة قروي صحيحة أو غير صحيحة، سميته أحمد ولقبه حلول. أحمد بن عبد الرحمن بن موسى اليزلي الثاني، يزلي هذه كلمة بربرية، أو الظليطاني القيرواني مش القراوي، فقيه مالكي أصولي من أهل القيروان، من أهل القيروان بتونس، ولكنه هذا ولي قضاء طلب الرسم ثم عزل عنه إلى آخر ما ذكره في الترجمة. هو اسمه على كل حال أحمد، هو اسمه أحمد بن عبد الرحمن القيرواني، لنصحها كلمة القراوي فهي تصحيف، القيرواني المالكي شارح جمع الجوامع الشرح المسمى الضياء اللامع. نعم هذا صحيح، له كتاب سماه الضياء اللامع، وله مؤلفات أخرى، وله شرح تنقيح اسمه تنقع الفصول في اختصار المحصول في الأصول، مشرح الإشارات، ومنه شرحان على جمع الجوامع يسمى أحدهما الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع. إذن فله هذا الشرح الذي يسمى الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع. إذن فهذه الكلمات القيرواني نعم، نشوف دابا الكمال بن أبي شريف محمد بن أبي شريف بن علي بن أبي شريف المقدسي أبو المعالي كمال الدين بن أمير ناصر الدين فقيه الشافعي باحث له معرفة بعلم الأصول إلى أن ذكر ترجمته توفي في 822 في يوم الخميس 15 الحجة، وخلف الدنيا طائلة. وكان كما أيضا في ترجمة ابن عوجان يقول ابن أبي شريف، وقال أيضا ابن عوجان. والأولان شافعيان وهذا وكلهم محسون على شرح جمع الجمع المحلى شرح المحلي لجمع الجوامع وبحلول أبي العباس أحمد الشهيد بن حلول القيرواني المالكي شارح جمع الجوامع المسمى الضيلمه وبالقاضي أبي بكر الباقلاني وبالرازي بفخر الدين الرازي صاحب كتاب محصول وحيث قال في التنقيح أو في شرح التنقيح فمرادي شهاب الدين القرافي وحيث قلت قال في الآية في البينات فالقائل أحمد بن قاسم الشافعي العبادي والآية في البينات حاشية له على المحل هي ثلاثة أسفارين جزاء التالي من البحث العام والثالث من الإجماع وهو كتاب جمع فيه من التحقيق والتدقيق وكثرة الأبحاث والانتصاب لصاحب جمع الجوامع والشريح المحلي ما لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخل هذا بيت معروف حالة الزمان لا يأتي بمثله إن الزمان بمثله لبخل فسمت هذا الشرح نشر البنود على مراق السعود يسر الله له علي إتمامه وأجل علي فيه إنعامه ومرادي فيه إن شاء الله أن أسهل ما استصعب وأجلب كل منتخب من بحث معقول وعلم معقول حتى لا يعد له كتاب في الإيضاح وتحرير الصواب حتى لا يعد له كتاب في الإيضاح وتحرير الصواب فإن هذا العلم مما ألوت به الصبا والدبر وصار يبلى على ممر الدهور هنا علي لكنه على صور الشيء على ممر الدهور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهنا لنا بعض التعليقات أولا في أسلوب الخطبة الشارح فأنت ترى بأنه نسج على خطبة على خطبة صاحب المختصر خليل الشيخ خليل رحمه الله وحيث قلت هذا أسلوب الشيخ خليل في خطبة المختصر وقوله وحيث قلت قال في الآية البين غير ذلك المعروف عن المصنف أنه لا ينسب الكلام إلى أصحابه المعروف عنه أنه لا ينسب الكلام إلى أصحابه وإنما يذكره دون أن يشير إلى مرجعه أو مصدره هذا معروف عن المصنف فإن جميع ما ترى في الكتاب ليس فيه للمصنف أي مبحث خاص به أو أي زيادة جاء بها من عند نفسه لأن أهل الشنقيط ليسوا من المجتهدين في العلوم وإنما هم من النقلة الذين ينقلون فقط وينظمون ثم يشرحون ثم يأتي من ينظم الشرح ثم يأتي عودة إشارعون يشرحون ذلك وهكذا ذلك أي أنهم ينتجون المنتج الذي أنتج من قبل وهكذا فليس عندهم علم فليس عندهم اشتراك علمي أو فكري في علم الأصول على الخصوص وحلو قوله حتى لا يعدله كتاب في الإيضاح وتحرير الصواب هذا غير صحيح لأن هذا الكتاب لم يرد فيه أي إيضاح لأنه أصلا كلامه منقول عن المحلي أو عن شرح أو أهل الأيد البينات أو وربما ذكر في بعض الأحيان بعض القواعد المالكية إذا رأى أن المقام يصلح لذلك ولكنه هو لم يأتي بأي إيضاح ولم يأتي بأي تحرير لأن التحرير كان أصلا في الكتب التي نقلها وربما أخل بالتحرير في بعض المواضيع لذلك فهذا الكتاب ليس كما ظنه المصنف وليس مرفوعا لهذه الدرجة التي وصفه بها لذلك فنسبك وسترون ذلك فيما تستقبلون من المباحث أنها مباحث منقولة ولم تنسب لأصحابها وأغلب ما نقل في هذا الكتاب هو من المحلي وأغلب ما فيه من الكلام هو المحلي ولم ينسبه له المصنف سترون ذلك يقول عبد الله هو مستسمى نعم يقول فإن هذا العلم ما ألوت به أش الصبا أو الصبا بفتح أو بالصاب بفتح الصاب الصبا أي ذهبت يقال ألوت به الصبا والضبر بمعنى ذهب وصار أثرا بعد عين أو ذهب ولم يبق عينا ولا أثرا هذا هو معنى ألوت به الصبا وقالوا ذهبت به ألوت به الصبا والضبر بمعنى ذهبت به الصبا والضبر أي ذهب جمعه وصار يبلى على مر الدور على مر والصحيح على مر وليس على ممر على الصحيح على مر الدهور وصار يبلى بمعنى أنه ينقص يعني بلا كل شيء بحسبه فبلا الإنسان في ضعف جسمه وذهاب قوته وذهاب التوب كما ترون تعلمون أنا كيف يبلى التوب وكل شيء يبلى بحسبه والعلم علم أصول معنى أنه لم يبقى في هذا البلد في هذه الأعصور التي عاش فيها المصنف من يعتني بهذا العلم أو يهتم به فلذلك قال أنوز به الصبا والضمون وذهبت به. يقول عبد الله وهو ارتسم ثم له والعلوي المنتمى. عبد الله المراد به المسمى ويرجع اليه الضمير المبتدا باعتبار الاسم وارتسم بمعنى ثبت وهو ارتسم اي ثبت ثم له بتثبيت السين لغه في الاسم حال من الضمير فاعل ارتسم يعني ان اسمه عبد الله وهو افضل الاسماء لما في الحديث من افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن ولم يخرجه المصنف ولم يذكر سنده وفي صحيح مسلم وألحقوا بهما كل ما يدل على العبودية أي ألحقوا بهما في الأفضلية ألحقوا أي العلماء بهما أي بعبد الله وعبد الرحمن كل ما يدل على العبودية ألحقوا بهما ذلك في الفضل أو في الأفضلية والعلوي المنتمى المنتمى بصفة اسم مفعول أي منتمى هو نسبته يقال فيه العلوي بفتح العين واللام نسبة إلى علوي إلى علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه أو إلى إلى إلى أو إلى آخر نشع اسمه علي من ذريته أو إلى علي آخر من ذريته يعني فقد حذفت كلمة علي أو إلى علي آخر من ذريته وذكر الصفة واحد ونص تنبيه يعلم أن الله تعالى قد يسر لي الشروع في هذا الشرع بعدما يسر لي نظم الأصل بها وذلك يوم الخميس في جمادى الأولى عام 720 بعد الألف 1207 إذن هذه هي السنة التي بدأ بها الشارح كتابه وتمام النظم قبله بعام إذن بينه وبين وفاته مدة أسأل الله بإنعامه أن يعين على إتمامه وأن يجعله خالصا من وجهه لرضا والأمن بمنه الفوز بزيادة فالكريم من استزاده زاد الكريم من استزاده زاد الحمد لله على ما فرض من الجدى يعني بفتح الجيم والدال أي النفع من الجدى الذي ظهورا غاب من الجدى الذي ظهورا غاب يعني أن يحمد الله على ما أفاض يعني فاض ما قلتش كلمة أفاض أنتم فاض ولا أنتم أفاض نعم أفاض السكون بالهمزة السكون فاض لأن فاض بمعنى قل نعم من الجدى الذي ظهورا فاض في بعض النسخ يد وفي بعض النسخ غاض ولكن الصحيح أنه فاض أي الذي قل إذا فيه فاض وفيه غاض يغيض بمعنى ذهب ولكن هو قرر بأنه يعني أفاض أي أكثر من الجدى أي النفع والخير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بعدما فاض أي قل وعدم ظهورا متطاولة لا متطاولة ذاتنا ظهورا متطاولة قبلها صلى الله عليه وسلم وجعل الفروع والأصول لمن يرومون إليها محصولا أي نيل بفتح النون أمرت به التعلم محصولا بمعنى حاصلا في كتب والصدور ويجيء المحصول بمعنى المصدر كالمسعور والمحلوف بالفاء المرأسة لا بالفاء الموحدة المحلوق على الأحسن بالفاء المرأسة لا بالفاء الموحدة والمعقول والمجلود بالفاء المرأسة يعني اللي فيها سميته يقول المرأسة المحلوق لأنه في المحلوق يقصد المحلوق لأنه قال بالفاء المرأسة أي التي تكون فوق الرأس لأن النقطة في القرآن تسكن إذا كانت بالقاف فوق وإذا كانت بالفاء تحت إذن فهي بالقاف أي المحلوق بالفاء المرأسة لا بالفاء الموحدة والمعقول والمجنون وقد نظمت هذا القولي حلوفكم مجدودكم معقول مصادر يزينها مفعول كذلك المعسول والمحصول فاشغلها فأصغري تنيها ليتا أيها النبي والليت بالكسر صفحته العنق إذا محلو فكم مشلوتكم معقول وصدرون يزينها مفعول كذلك المعصول والمعصول أصغرتان أيها النبي إذا ما دنس إذا دنها مزنفة أصغي أسكن موزونة إذا ما دنها أخلص حفنا وليتوا بكثير صفحة العنق وسجدت دين بمن صدر وراء وهو المجند والوراء إلى وراء ساد الحائط علاه بالشيد بالكسر وهو الجص ونحوه وهو الجص ونحوه كناية عن تحسيمه وشادك جعل معطوف على أفضل وقل هو يعني مقل هو المجلي عائدا على من والمجلي السابق في الحلبة قال الشاعر أتاني المجلي والمصلي وبعده المسلي وتاني بعده عاطف يسري مستعوها ثم الحضي ومؤمن وجاء اللطيم والسكوت لها يجري فالمجلي بفتح الميم وكسر اللام بضم الميم وكسر اللام مشددة والمصلي على وزنه وهو الذي يتبع السابقة في الحبة والمسلي الثالث والتالي الرابع والعاطف الخامس والمصلح السادس وفي القاموس أن المصلح الخامس والحضي هو السابع والمؤمل والمؤمل هو الثامن واللطيم كأمير هو التاسع والسكيت كزهير والسكيت خرج اللطيم والسكيت لها إخوة كزهير ويشدد العاشر وهو آخر خير الحبة بفتح اللام والسكون بفتح الحاء وسكون اللام الدفع من الخير في الرهان وهو رافق قوله إلى وراء بمعنى خلفه أو خلفه قصر للوزن إلى وراء محمد المنور للقلوب وكاسي في الكرب لذي القلوب محمد الجزر بدل من في قوله بمن تنبيله صلى الله عليه قلوب الإيمان وبمحبته الصلاة عليه وأتباعه كاسف الكرب والسلاة عليه وأتباعه وكاسف الكرب بشفاعته استغاد بجاهه والكرب وحزنه بالإيمان وبمحبته والصلاة عليه واتباعه الصلاة عليه واتباعه كاسف الكرب بشفاعته والاستغاد بجاهه والكرب الحزن مختانا وشفاعته في الآخرة ست الأولى في تعجيل الحساب وهي أعظمها وأعمها وهي مختصة به والثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب مختصة بما به عند النووي وتردد في ذلك ابن دقيق العيد والسوفي الثالثة في من استحق النار أن لا يدخلها وتردد النووي في اختصاصه به وجزم عياض بنفيه الرابعة في إخراج الموحدين من النار ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون إلا أن الاشتراك في المطلق الإخراجي لا في قدره الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأقوام ولم يرى نص في اختصاصه به أو لم يروى نص قد لم يرى أو لم يروى بحبح السادسة في تخفيف عذاب من استحق الخلود في النار كأبي طالب اللهم بجاهه شفعه فينا وفي قرامتنا بدخول الجنة من غير حساب وبزيادة الدرجات في الفردوس بلا مشقة ولا عتاب صلى عليه ربنا بهنا صلى الله ياك وكم الله ما كانش صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمع السنة والدين والانتساب للشرع بالعمل به وتدوينه وتعليمه وتعلمه هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب يعني بمذهب هنا مذهب مالك وما سواه مثل عنق مغربي في كل قطر من نواحي المغربي أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لديه فصوله هذا مبتدأ حديث خبره والعكس الأمر أمره هذا يعني أن الذي حملني على أن أنظم في أصول مالك خاصة لنا على أن النظميات يقول على أن أنظم في أصول مالك عندكم أن أنظم أو لا نظم يقول أن الذي حملني على أن أنظم مش على حملني على أن النظمة لأن هذا خصو خطر على أن أنظمة أتوى على هذا النظمة طيب صخرة على أن أنظمة لأن هذا على هذا النظمة في أصول مالك خاصة أني رأيت الكثير من العلماء ذهب إلى ترجيح مذهبه على سبيل المذهب الحديث الصحيح يشك أن يضرب الناس عندكم هذا الناس مضبوطة غير مضبوطة غير مضبوطات أنا مضبوط عن هذا النص خصوصا تكون الناس أكباد الإبل في طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة أو أن ترجح الصلاة الصالح له على مذهب غيره مع حسن تصرفه في كل فن من القرآن والحديث والعربية والأصول وغير ذلك. وأيضا فإن ما سواه من المذاهب مفقود في كل قدر بالضم أي ناحية من نواحي المغرب، فلا تكاد تجد من يحقق مسألة منها فضلا عن باب ولا كتاب من كتبها، كما اختصرت أرض الروم وهي إسلامبول، هنا إسلامسون إسلامبول هي أرض الروم، إسلامبول يعني مدينة الإسلام، هذا هو أصلها. لما جاء أتاتورك سماها إسطنبول حيث فيها الإسلام، سماها مدينة إسبا حيث الإسلام، لأن أصلها مدينة الإسلام إسلامبول. وما ولاه بمذهب أبي حنيفة حتى إنه لم يكن في وقتنا، حتى إنه أنا أفتح همزة عندكم ولا مكسورة، إنه لم يكن في وقتنا هذا أحد فيه على غيره إلا رجل من الشيعة يقول في آذانه ما كان حي على الصلاة حي على خير العمل. وكما اختص عراق العجمي بمذهب الشافعي ولم يختص إقليم بمذهب أحمد في ذلك الزمان. وعن قاك حمراء وزنا مضاف إلى المغرب اسم فاعل من أغرب في البلاد أي أبعد فيها، قيل فيها ذلك لبعدها في طيرانها، ويجوز أن يكون مغرب وصل عنقاء مغرب. وذكروا مغربا لإرادة النسبة كما قالوا ناقة ضامر، يقصدون به ناقة ضامر، وهو مثل يضرب للشيء الذي يوجد للشيء الذي يوجد لا يوجد ما نشعر قاعدين، وهي طائر تخطف الأطفال، فدعا عليها حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس فأهلكها الله وقطع نسلها. وقيل ذهب بها إلى جزيرة وهي جزيرة لا يصل إليها الناس في المحيط، ورأى خط الاستواء ذو حياة الحيوان كبرى تجد شفاء الغريب، وهي بضم البيع وكسرها المطلوب، والمراد بالفصول الفروع. إذا بلما سرى الكلام لأنه لا علاقة له بالمرض الأصول، فلنختم الخطبة منتددا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غير الأم حضرة، منتددا حال المثائل أجمع الموصول مفعوله، ومحرزا بصيغة اسم الفاعل حال منه أيضا، يعني أني غير ذاكر في هذا النظم غير ذاكر كل ما ذكر في الفنون غير الأصول من نحو كما عن الحروف أو بيان كما سير حقيقة والمجد مع كتبتها أو من منطق كذلك المطابقة والتذمر والالتزام مع تحليلها السلامة من القطير والعشر، سميته مراقي السعودي المصدر القوي والسعودي، يعني أني سميت هذا النظام مراقي السعود لبن السيج أبو سعد من السعادة من أراد الركن إلى المشرقي فهي موالد الشرع ومقاصدي والمراقي جمعه مرقات ما يقام كالسلمي هو الرقي بضم الراء وتشديد تحت يدي وهو السعود بمعنى صغيب الله الكريم المدد رفعه لقارئين أبدا، يعني أن صلى الله عليه وسلم المدد أي الزيادة في العقل. وسئل عليكم لهذا النظام سألوا أن يفعل به كل من قرأه إلى يومين من خيامة نفعا كاملا شاملا. إذن نغلب لها المقدمة نعم نظام أو نظام حتى سميتها نظام عشان لكي نظم ولا نظام عشان تكون نظام ولا نظام نعم أشوف هذه نسخة أخرى شنو فيها وشاهد غير نظام نعم نظام الله من مثل أن يكون هذا المعنى هذا لا بس وفوال المعنى على كل حال فإن بداية أن في المقدمة في علم الأصول سيتحدث فيها المصنف عن مقدمة بسيطة سيطرق فيها كثيرا من المبادئ سيطرقها المصنف وهي من مذهب مالك رحمه الله ولكنه لم يذكرها في وقع الأمر كان يجب أن نذكرها لأنها داخلة في أصول المالكية وسيأتي لنا مزيد توقيت في هذه المسألة إن شاء الله.